الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها، وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فها نحن نواصل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة العظيمة التي هي الفتوى الحموية، ونقله عن أئمة الإسلام السابقين واللاحقين المتقدمين والمتأخرين، نقله رحمه الله تعالى عنهم جميعا رحمة الله عليهم إثبات الصفات على مختلف أزمانهم وأوطانهم، ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم جميعا من القراءة في هذه الكتب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ترون ما نفرغ من كتاب إلا ونبدأ في آخر، وكتبه رحمه الله تعالى عندنا من أعز الكتب وأعظمها وأغلاها، ونبذل النفس والنفيس في تحصيلها، ومع ذلك كله لا نقلده في كل شيء، فما ظهر لنا فيه خطأه رضي الله عنه رددنا عليه الخطأ مع تعظيمنا واحترامنا له رحمة الله عليه ومعرفتنا لمنزلته. وهكذا تلميذه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، كتبه عندنا من أعز الكتب وأغلاها وأنفسها، نربي عليها وعلى كتب شيخ الإسلام أنفسنا وطلابنا وإخواننا، فهذا كما يقال شاهد الحال يغني عن شاهد المقال، وفيه أعظم رد على من اتهمنا بأننا لم نتربى ولا طلابنا لم نربهم على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكم من كتاب قد برأنا منه، وكم من كتاب قد برأناه من كتبه رحمه الله تعالى، فهذا يكفينا في الرد على مثل هذه المقالات، ونسأل الله التوفيق. يقول رحمه الله تعالى: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل، يعني ما جاءت به الأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نؤمن به. هذا معنى قوله: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم يعني أهل العلم منهم العلماء طلبة العلم وعامة أهل الإسلام عموما عليهم أن يقبلوا كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم مما وصف به ربه تبارك وتعالى في صحيح سنته صلوات الله وسلامه عليه. ومن باب أولى ما جاء بالقرآن، لأن القرآن قد نقل نقلا متواترا والسنة فيها الصحيح وفيها الضعيف، تحتاج أن يقول بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فكله متواتر، وأما السنة فالشأن فيها صحة النقل، فإذا صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاءت فيه هذه الصفات وجب علينا أن نقبله وأن نقول به، فإن السنة قسيمة القرآن وحي من الله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقوله عليه وما ينطق عن الهوى، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهني. فما ورد بالقرآن فإنا نؤمن به، وما صح النقل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات فإنا نؤمن به على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال منه ولا نقول كيف ولا ننفيك من جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بقوله: الله نور السماوات والأرض، وقال: نور على نور، قال عليه الصلاة والسلام: أنت نور السماوات والأرض، قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: سبحات وجهه، وسبحات الوجه كما سمعتم هي جلاله ونوره سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن مسعود: نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى. فالشاهد إثبات هذا كله لله تبارك وتعالى، لأنه جاء بالقرآن، جاء بالسنة الصحيحة، لا نستشنع ذلك ولا نستبشعه ولا ننفر منه، وإنما نقول به ونثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فيجب أن يثبت ذلك لله سبحانه وتعالى، فهو نور سبحانه وتعالى، ونور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى قد احتجب عن خلقه بحجابه النور، وهكذا السبحات، وظاهر السبحات غير الحجاب، ظاهر السبحات أنها غير الحجاب، نور آخر من نور وجهه تبارك وتعالى، وفيها إثبات البصر له سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو يبصر سبحانه وتعالى ببصر، له بصر يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه بصر المخلوقين على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو حي سبحانه وتعالى حياة تليق به جل وعلا لا كحياة المخلوقين. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الحياة والقيومية سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له ذلك بقوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا الواجب علينا جميعا أن نثبته لله تبارك وتعالى، حي سبحانه وتعالى وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكلف الحجى صفاته سبحانه وتعالى. فتثبت له حياة تليق به لا كحياة المخلوقين، يثبت له سبحانه وتعالى أنه لا يأخذه أقل شيء مما ينافي هذه الحياة وهي السنة، النوم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومما تعرف الله إلى عباده أو وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وهذا قد جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. وهكذا السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهكذا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب إثباته لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا من أوصافه سبحانه وتعالى أنه لا ينام، كما قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مقدمة النوم، النعاس الخفيف مقدمة النوم، أن له وجها موصوفا به كما قلنا قبل قليل. سبحانه وتعالى له وجه يليق به سبحانه وتعالى، وذكرناه بالآيات السابقات موصوفا بالنور، وأن له نور، وأنه محتجب عن خلقه بالنور، وأنه لو كشف سبحات وجهه لأحرق بصره ما انتهى إليه من خلقه سبحانه وتعالى. فيجب أن يوصف بهذا، وأن له وجه يليق بجلاله وعظمته لا كوجوه المخلوقين، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوجهه لا يشبه وجوه المخلوقين، لأن ذاته لا تشبه الذوات، فوجب أن تكون صفاته سبحانه لا تشبه الصفات. وأن له بصرا سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: وهو السميع البصير، فأثبت في الآية السمع والبصر، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يشابهه أحد من خلقه ويماثله أو يماثله، كقوله على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر يقول: الأحاديث في الوجه، وأحاديث الوجه ثابتة لله تبارك وتعالى. وهكذا في إثبات السمع والبصر الآيات ثابتة، وسمعتم منها هذه الآية. ثم قال رحمه الله إلى آخره. نعم. قال سلمكم الله، ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة. ثم قال، قال سلمكم الله: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين. أيوة، سقطت هذه الكلمة. قال رحمه الله: ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. نعم، سبحانه وتعالى له يدان، كما قال جل وعلا: لما خلقت بيدي. قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه وتعالى فوصف نفسه بأن له يدا، بأن له سبحانه وتعالى يديه ويداه مبسوطتان بالرحمة جل وعلا. هاتان اليدان لا تشبهان أيدي المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فوجب أن تكون له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. والواجب علينا أن نثبت أن لله سبحانه وتعالى يدين تليق بجلاله وعظمته، فهذه من صفاته سبحانه وتعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك كله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. وهكذا الأحاديث التي جاءت فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، هذا كله من اعتقاد أهل السنة. إثبات اليدين كما سبق في الصفات المتقدمة، يثبتونها لله حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بلا إثبات بلا تكييف ولا تبديل، وينزهونه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال سلمكم الله، ثم ذكر حديث يبقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. نعم، هذا في إثبات القدم لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا تزال النار يلقى فيها كلما ألقي فيها فوج. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا حالهم هم حينما يلقون بهذه النار، والنار حالها حينما يلقى فيها هؤلاء فتحصدهم وتأكلهم كلما ألقي فيها فوج. هي تسأل وهي تقول هل من مزيد، كما جاء في سورة قاف، حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها رجله أو قدمه في اللفظ الآخر. فإذا وضع عليها رجله أو قدمه قالت قطني قطني أو قطن قط، ينزوي بعضها إلى بعض، يعني يكفيني يكفيني، فما عد فيها من مزيد. فهذا فيه إثبات الرجل لله تبارك وتعالى. والرواية الأخرى أكثر تفسيرا، القدم، إثبات القدم لله جل وعلا، كل ذلك حق على حقيقته على الوجه اللائق به، إثبات القدم، إثبات اليدين، إثبات الأصابع، إثبات السمع، إثبات البصر، إثبات الوجه، كل ذلك حق على حقيقته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فهنا فيها إثبات، هذه النصوص فيها إثبات القدم لله تبارك وتعالى، إثبات الرجل لله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن الكرسي موضع القدمين كما رواه مسلم عن رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، لأنه من الإخبار عن الغيب، فمثله لا يقال بالرأي. وهكذا قول السدي وأبو المنبه وأبي مالك وغزوان الغفاري، وبعضهم يقول موضع قدمين، لا فرق، هذا وهذا كله بمعنى، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه، فيه إثبات، هذه الألفاظ كلها فيها إثبات القدمين لله تبارك وتعالى، والرجل هي القدم. فالواجب الإيمان بذلك كما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسعنا، فنثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، إثبات بلا تمثيل، وننزهه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ونحن لهم نتبع ولا نبتدي ولا نبتدع، فما كانوا عليه فنحن إن شاء الله تعالى نسير عليه، فما علينا ممن خالف الكتاب والسنة كائنا من كان. فالهدي خيره ما كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هم الذين قال فيهم في وصف الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو اليوم وأصحابي، حينما ذكر 73 افترق الثلاث، ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه الصحابة هو هذا الذي سمعتموه من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، ينقل ذلك عنهم الرواة الثقات الأثبات متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوفا عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكيف يسوغ لهم أن يخالفوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يسعهم إلا أن يقولوا بما قال به عليه الصلاة والسلام، ونحن كذلك لا يسعنا إلا أن نقول بما قال به هؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فنمر هذه الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به نجرها ونثبتها إثباتا بلا تمثيل، وننفي ما يوهم النقص نفيا بلا تعطيل عن الله تبارك وتعالى على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الطريق الحق، وهو الذي ورثه التابعون عن الصحابة، وورثه أهل السنة عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لا يجوز لنا العدول عنه ولا الخروج عنه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله، ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم لمن نسأل الله أن يقلل عددهم إلى يوم القيامة، نسأل الله أن يقلل عددهم، نسأل الله أن يقلل عددهم ولا يبقي لهم قولا ولا تابعا. نعم. مدونة، قال سلمكم الله، مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا ألا يعني بذلك أهل الأهواء الذين عطلوا الصفات، هذا منقول عن صدر هذه الأمة وتناقله الناس خلفا عن سلف حتى جاء أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن ورثهم، فحرفوا آيات الصفات ولبسوا على الناس في هذا الباب وأحدثوا فيهم الفتنة، فحصل ما حصل. فلذلك دعا عليهم قال: قلل الله عددهم، ونحن نقول اللهم آمين، نسأل الله أن يقلل عددهم وأن لا يبقي لهم ذكرا. نعم. فحصل منهم هذا الشر، هؤلاء هم الذين حذرنا من مجالستهم صلى الله عليه وسلم ونهانا عن مجالستهم ربنا تبارك وتعالى، وذلك في قوله: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية قال جل وعلا: وإما ينزغنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فسماهم ظالمين وحكم عليهم بالظلم، ظالمين لأنفسهم، ومن تبعهم كان ظالما لنفسه بسبب خروجه عن طريق السلف الصالح وعن هديه في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله: إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. هذا في القدرية، هذا في القدرية. نعم. القدرية وهو إن كان فيهم إلا أنه يعم أهل جميعا، إن كان وإن كان في القدرية إلا أنه يعم أهل البدع جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام فيهم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه وإن ماتوا فلا تشيعوه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في القدرية لما لهم من الشد والتلبيس بباب القدر، فخيرهم الذين يلبسون على الناس في بقية أبواب العقيدة من باب أولى، لا يجالسون ولا يكلمون، لأن الجلوس إليهم والأخذ في الكلام والعطاء معهم يورث الإنسان الشبه، والشبهة إذا استحكمت في القلب قل أن تخرج فيحدث الزيغ، نسأل الله العافية والسلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكلمهم، لا تجالسوهم، فلما نهى عن مجالستهم هذا نهي عن مكالمتهم، لأن المجالسة قد تستلزم الكلام، فنهانا عن المجالسة أصلا، وأمرنا ألا نعود مرضاهم خشية على أن يلقوا في أسماعنا من الشبه التي عندهم ما يضر القلوب، وهكذا ألا نشيع جنائزهم، لأن في ذلك إغرارا للناس بهم وإظهارا لتعظيمهم في أعين الناس فيغترون بهم، وربما عادوا إلى مقالاتهم من بعد موتهم إلى كتبهم أو إلى طلابهم أو إلى من كان يجالسهم في حياتهم ويأخذ عنهم، فإذا هجروا وترك تشييع جنائزهم عرف أنهم على باطل، فلا يدفى بعد ذلك أحد على كتبهم ولا على إرثهم الذي تركوه، ولا يقبل أحد مقالتهم التي خلفوها، ولا يأنس إلى من كان يجلس إليهم لعلمه بأن هؤلاء على باطل بسبب هجر أهل الخير والفضل والحق والهدى لهم بعدم مجالستهم وعدم عيادتهم وعدم تشييع جنائزهم، ليكون ذلك أبلغ في الزجر عن أن يسمع لمقالاتهم الباطلة ومذاهبهم العاطلة فيظل بسببهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله: فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء قصدوا إلى هذه الروايات، يعني إلى النصوص، وضربوا بعضها ببعض ليظهروا التناقض للناس أنها متناقضة، وليست كذلك، ولكن بسبب شبههم التي قامت في قلوبهم وعشعشت في عقولهم فعملوا على دفعها لما ضربوا بعضها ببعض وتوهموا أنها تؤدي إلى التشبيه، عمدوا إلى دفعها، فهم أولا شبهوا ثم بعد ذلك عطلوا. فأولا شبهوا، تصوروا أن هذه النصوص توهم التشبيه، ضربوا بعضها ببعض، ضربوها فيما سمعتم بأنها توهم التشبيه، فأولا فهموا منها التشبيه فشبهوا ولا لا؟ شبهوا؟ شبهوا. ثم لما فهموا منها التشبيه عمدوا إلى تعطيلها وكفروا من قال بها. ففي الحقيقة حينما كفروا من قال بها لا، فيه تكفير للمتقدمين الذين قالوا بها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم طلابهم من التابعين وأتباع التابعين، وردوا على الأئمة أئمة الهدى، فلما فعلوا ذلك تبين ضلالهم، ضلالهم في نفسهم في أنفسهم، ضلالهم في أنفسهم، وتبين ضلالهم في إضلالهم للناس عن سواء السبيل، فضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا.